ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. صبير جبل باليمن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي أبو بكر فقال سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء علمني، قلت ما هو؟ قال كان عيسى بن مريم يعلم أصحابه قال لو كان على أحدكم جبلا جبل ذهب دينا فدعا الله بذلك لقضاه الله عنه، اللهم فارج الهم وكاشف الغم ومجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما، أنت ترحمني فارحمني برحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وكانت علي بقية من دين وكنت للدين كارها فكنت أدعو الله بذلك فأتاني الله بفائدة فقضى علي ديني. فإذا يعني مال اكتسبه استفاده، وليس الفائدة بمعنى المصطلح المعاصر من الفائدة الربوية، فائدة معناه مال استفدته إلى منه. قالت عائشة كان لأسماء بنت عميس رضي الله عنها علي دينار وثلاثة دراهم، وكانت تدخل علي فأستحي أن أنظر في وجهها لأني لا أجد ما أقضيها، فكنت أدعو بذلك الدعاء ما لبثت إلا يسيرا حتى رزقني الله رزقا ما هو بصدقة تصدق بها علي ولا ميراث ورثته، فقضاه الله عني وقسمت في أهلي قسما حسنا، وحليت ابنة عبد الرحمن بثلاث أواقم من ورق، وفضل لنا فضل حسن. رواه البزار والحاكم والأصبهاني كلهم عن الحكم ابن عبد الأيلي ابن عبد الله الأيلي علي القاسم عنها. قال الحاكم صحيح الإسناد. قال الحافظ عبد العظيم كيف والحكم متروك متهم، والقاسم مع ما قيل فيه لم يسمع من عائشة، وحديث ضعيف ضعفه الشيخ الألباني. ولكن الدعاء دعاء يعني فيه من المعاني الجميلة، اللهم فارج الهم وكاشف الغم ومجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما، أنت ترحمني فارحمني برحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. وارحمنا رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل قضاءك، عدل في قضاءك، لكن هنا النسخة عدل قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي نور صدري وجلاء حزني وذهب همي، إلا أذهب الله عز وجل همه وأبدله مكان حزنه فرحا. قالوا يا رسول الله ينبغي لنا أن نتعلم هؤلاء الكلمات؟ قال أجل، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. رواه أحمد والبزار وأبو يعلى وابن حبان في صحيحه والحاكم كلهم عن أبي سلمة الجهني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود. قال الحاكم صحيح على شرط مسلم إن سلم من إرسال عبد الرحمن عن أبيه، عبد الرحمن بن مسعود لم يسمع من أبيه. قال الحافظ لم يسلم، وأبو سلمة الجهني يأتي ذكره. لكن هذا الحديث رغم هذا الإرسال له شاهد من حديث أبي موسى الأشعري. يقول: روى هذا الحديث الطبراني من حديث أبي موسى الأشعري بنحوه، وقال في أخره: قال قائل: يا رسول الله، إن المغبون لمن غبن هؤلاء الكلمات. طالما أنه يذهب الله بها الهم ويبدله مكانه الفرح والسرور، مكان الحزن فرحا، فلا شك أن من ضيع هذه الكلمات اليسيرات فقد غبن، أي باع شيئا غاليا بثمن بخس. قال: أجل، فقولوهن وعلموهن، فإن من قالهن وعلمهن التماس ما فيهن أذهب الله كربه وأطال فرحه. حديث صححه الشيخ الألباني. عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلمات المكروب اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله. رواه الطبراني وابن حبان في صحيح. زاد في أخره: لا إله إلا أنت. وعن أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعلمك كلمات تقوليهن عند الكرب أو في الكرب: الله الله ربي لا أشرك به شيئا، الله الله ربي لا أشرك به شيئا، الله الله ربي لا أشرك به شيئا. رواه أبو داود واللفظ له، والنسائي وابن ماجه، والطبراني في الدعاء وعنده: فليقل الله ربي لا أشرك به شيئا، الله الله ربي لا أشرك به شيئا. زاد: وكان ذلك آخر كلام عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه عند الموت. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم. رواه البخاري ومسلم والترمذي، إلا أنه قال في الأولى: لا إله إلا الله العلي الحليم، بدل العظيم الحليم والحلي العلي الحليم. وابن ماجة، إلا أنه قال: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. حديث صحيح. رواه البخاري ومسلم كما ذكرنا، وهذه الروايات صحيحة أيضا. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإنه لم يدع رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت، ذي النون صاحب الحوت يونس عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإنه لم يدع رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. زاد الحاكم: فقال رجل: يا رسول الله، هل كانت ليونس خاصة أم للمؤمنين العامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تسمع إلى قول الله عز وجل: ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين؟ وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك الكلمات التي تكلم بها موسى عليه السلام حين جاوز البحر ببني إسرائيل؟ فقلنا: بلى يا رسول الله. قال: قولوا: اللهم لك الحمد، وإليك المشتكى، وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد، وإليك المشتكى، وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال عبد الله: فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الطبراني في الصغير بإسناد جيد. وقال الهيثمي: فيه من لا أعرفه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كربني أمر إلا تمثل لي جبريل، فقال: يا محمد، قل: توكلت على الله الذي لا يموت، والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. رواه الحاكم، وقال: صحيح الإسناد. وروى الأصبهاني عن إبراهيم يعني ابن الأشعث قال: سمعت الفضيل يقول: إن رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أسره العدو، فأراد أبوه أن يفديه، فأبوا عليه إلا بشيء كثير لم يطقه، فشكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اكتب إليه فليكثر من قوله: توكلت على الحي الذي لا يموت، والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، إلى آخرها. قال: فكتب بها الرجل إلى ابنه، فجعل يقولها، فغفل العدو عنه، فاستاق 40 بعيرا، فقدم وقدم بها إلى أبيه. معظم، لأن الفضيل بن عياض لم يدرك التابعين، ما هو من تابعي التابعين، لم يدرك الصحابة، فهو ليس من التابعين بل من تابعي التابعين، فهو معضل بمعنى سقط منه التابعي والصحابي. وعن محمد بن إسحاق قال: جاء مالك الأشجعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أسر ابن عوف وابنه، يعني، فقال له: أرسل إليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تكثر من قول لا إله إلا الله، بأن تكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. فذكر الحديث وأنه عاد بالإبل أيضا. قال: إن فأرسل، فقال له: أرسل إليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. تقدم هذا الحديث أيضا وفيه بعض الضعف. أقول قولي هذا وأستغفر الله. بعض الإخوة نقلوا فتوى الشحن على الهوى خطأ، ويقولوا: والله العظيم الشيخ ياسر قال حرام. أنا بقول الشحن على الهوى مش حرام، لأنه بيع منفعة وليس بيع نمال، وبيع المنفعة يجوز أن يكون مقدما أو مؤخرا، ويجوز أن يختلف السعر المقدم عن المؤخر. ما هو بيع السقاك؟ الصك ورقة مكتوب فيها استحقاق شيء معين في أجل بعد حين، زي بون من حقه يصرف سلع من محل معين بمبلغ معين أو سلعة بثمن معين وهو لم يقبضها، فيبيعها بثمن فوري لشخص وهو قد باع هذا الشيء الذي ليس عنده ولم يقبضه، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن، فلا يجوز بيع الصكاك. واحد حجز عربية، حجز أسمنت، حجز حديد، ومعه ورقة بيها، وقبل ما يستلمها يبيعها الواحد يروح يستلم هو، فهذا لا يجوز. من صلى على جنازة في المسجد فلا أجر له، حديث لا يصح. حكم صلاة المنفرد خلف الصف، صلاة المنفرد خلف الصف إذا كان مع وجود مكان في الصف باطلة يؤمر بإعادتها، وإذا لم يوجد مكان فالصلاة صحيحة، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما حكم حضور شخص غير مسلم لدروس العلم في المساجد؟ وما حكم من يحضره معه من المسلمين؟ إذا كان من أجل أن يدعوه إلى الإسلام فقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مع ثمامة بن أثيل، وأما لمصلحة شرعية، والأصل ألا يدخل المسجد إلا طاهرا، ولكن لو كان لمصلحة دعوته إلى الإسلام صح ذلك. حكم الإيجار القديم أنه إذا كان قد دفع مقدما أو خلوا ولم ينتهي عقد الإيجار بهذا المقدم بعد فله أن يأخذ ما يريد، والعقد صحيح. الخلو حتى يتعامل كمقدم بمتناسب مع إيجار الشقة، وينظر عدد السنين الذي يستغرقه هذا المقدم أو هذا الخلو الذي حول إلى مقدم، فما كان من سنوات لازمة يجوز أن يأخذ عليها يعني ثمنا، يأخذ لها ثمنا إذا أراد أن يخرج. الإيجار القديم غير محدد المدة، غير مدفوع خلو أو مقدم، أو مدفوع وانتهى منذ زمن طويل، عقد جائر وظالم وليس فيه تراضي، لا بد أن يرضي صاحب المنزل. ولا يوجد إجارة بلا مدة محددة، وكلمة مشاهرة معناها تتجدد كل شهر، فمن حق الطرفين كل منهما على حدة أن يلغي العقد مع انتهاء الشهر الذي هو فيه، ينذره أن الشهر القادم تخرج من العين يلزمه الخروج. عرض على المالك الشراء، رفض المالك البيع والشراء. الشراء يشتري بتاعته حاجة ملكه، هل يجوز أن هو يعرض عليه يقول له أبيع لك البتاعة دي أخرج منها بكذا؟ لا يجوز له أن يشترط. إذا كان هو بيقصد أنه يشتري من لنفسه فرفض المالك، فليس له غير ذلك، لأن المالك صاحب حق. يقول بعض الناس يقول هذه الأذيان العظيمة دعاء الكرب ودعاء الهم ولا يفرج عنه ولا يفك كربه، لابد أن يقولها بإخلاص ويقين وحضور قلب وتضرع إلى الله عز وجل، ثم كونه يقول لا يفرج كربه فهذا قد تعجل، فربما كان التفريج بعد حين، ولو تأخر فقد دعا إبراهيم عليه السلام رب هب لي من الصالحين عندما هاجر وهو شاب ورزق الولد بعد سن 80 سنة، فهل اتعظت بذلك ولم تقل لم يستجب الله لإبراهيم؟ ظل إبراهيم لا يقنط من رحمة ربه، ورزق الولد من سارة خصوصا بعد يعني سن 100 ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا لا تستعجل. أقرب الطرق لطهارة القلب وأسرعه كتاب الله عز وجل، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. هل من أسماء الله الحسنى المنتقم والحنان والرشيد وذو العرش العظيم؟ أما اسم المنتقم فيذكر مقترنا فيقال هو من المجرمين منتقم، والحنان والرشيد وذو العرش العظيم الحنان ثابتة في الحديث الصحيح، والرشيد هي في رواية الترمذي ولا أعلم يعني نصا فيها، لكن الرشيد بمعنى الحكيم وأنه على صراط مستقيم، لكن لا أعلم حديثا صحيحا وردت فيه. وذو العرش العظيم قد ورد قوله عز وجل رفيع الدرجات ذو العرش، فهذا من أسماء الله الحسنى. الله أعلم. قل هذا، استغفر الله.